على جبل عرفات بردد الدعوات على جبل عرفات بردد الدعوات ويطلب الرحمات من فاطر السماوات ويطلب الرحمات من فاطر السماوات جايين ألوف مؤلوف وصفوف وراء صفوف رافعين ايدين وكفوف ممزوجة بالعبرات جايين ألوف مؤلوف وصفوف وراء صفوف رافعين ايدين وكفوف ممزوجة بالعبرات على جبل عرفات على جبل عرفات بردد الدعوات على جبل عرفات بردد الدعوات ويطلب الرحمات من فاطر السماوات بحر وجبال فاتوا الولد والمال ولا أي شيء عالبال غير موسم الخيرات بملابس الإحرام وطهارة الإسلام وبكل شوق وهيام بيقدموا الطاعات على جبل لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله بيطوف حول البيت طاعة لرب البيت وانت يا من لبيت اذكرني بالدعوات يا مسعد الزوار في روضة الأنوار عند النبي المختار بيسأل الشفاعات على جبل عرفات لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله زمزم يا أطهر ماء موصوف علاج ودواء يروي ويشفي الداء أحلى من الشربات يا رب يا وهاب تفتح لنا الأبواب وتجمع الأحباب في أسعد الأوقات على جبل عرفات على جبل عرفات بردد الدعوات على جبل عرفات بردد الدعوات ويطلب الرحمات من فاطر السماوات لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك لبيك لبيك يا الله لبيك